لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث عن شرح صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. توقفنا في آخر لقاء لنا عند الإيمان بمراتب القدر، وذكرنا المرتبتين الأولتين: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، علم الله تبارك وتعالى المحيط، والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير كل ما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذكرنا في آخر لقاءاتنا أن من أنكر العلم السابق لله جل وعلا وأنكر كتابة المقادير، كتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق القدرية، فإن الصحابة كفروا أمثال هؤلاء، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أول حديث في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى، وكما جاء ذلك أيضا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يوصي ولده قبل موته رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة جل وعلا. والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة هما صفتان من صفات الله عز وجل، فما في هذا الكون العلوي والسفلي من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية ولا أفعال اضطرارية. والأفعال الاضطرارية هي التي تجري من غير إرادة الإنسان، كدقات القلب، كجريان الدم في العروق وفي الأوردة، كحركة المعدة، كل هذا لا إرادي، كل هذه حركات لا إرادية ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين، كالصلاة والصوم والحج والعمرة وفعل الطاعات، وكذلك من الأفعال الاختيارية فعل المعاصي واجتناب ما حرم الله عز وجل أو ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فلا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. وحقيقة ذلك أن الفعل إذا وقع على الشيء، إذا وقع على الشيء يعني بالنسبة للأفعال الاضطرارية، فالحقيقة أن الإنسان إذا كان هو محل الفعل أو محل الانفعال. يعني مثلا لما تيجي تقول إيه مات زيد, في الإعراب بتقول مات فعل ماض مبني على الفتح وزيد فاعل, مع إن زيد هو اللي زيد هو اللي مات. طب وهل زيد فعل الموت ولا هو محل الانفعال للموت, هو اللي وقع عليه الموت؟ ماشي كده. ده من ناحية الايه, ده من ناحية الاعراب, ده من ناحية الاعراب. وان كان في الحقيقة ان الفعل وقع على الشيء فصار الشيء محلا للفعل, او بالاصح هو محل للانفعالي. واضح كده, هو محل للانفعالي. ولم يقع هذا الفعل بإرادته كما قلنا مات فلان أو مات زيد أو كذا أو كذا, فهو إن كان فاعلا يعني من الناحية الإعرابية لكنه في الحقيقة انفعال, لأنه ليس فاعلا لفعل الموت, لأنه ليس فاعلا لفعل الإيه, ليس فاعلا لفعل الموت. فالأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية نسبتها إلى الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا, مع أن العبد فاعل في الحقيقة, هو العبد هو الذي صام وهو الذي صلى, هو الذي عز بالله عز وجل, هو الذي سرق وهو الذي زنى وهو الذي قتل, هو فاعل في الحقيقة, ولكن الفعل من الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا, نسبتها إلى الله عز وجل نسبة الخلق والإيه, نسبة الخلق والإيجاد. فالله عز وجل شاء كونها, يعني شاء كون المعاصي أنها تكون, وكذلك الطاعات أنها إيه؟ تكون, الخير يكون والشر إيه؟ والشر يكون كذلك, ولكن ليست مشيئة الله جل وعلا أو مشيئة الله عز وجل دليلا على رضاه. فالمشيئة كونية محضة, المشيئة كونية إيه؟ كونية محضة. فمشيئة الله عز وجل ليست دليلا على أنه إيه؟ يرضى أو أنه يحب ذلك جل وعلا. فالكفر والمعاصي والشر كل ذلك كائن بمشيئته جل وعلا, ولكن الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يرضاها ولا يأمر بها جل وعلا, بل يبغضها وينهى عنها. وكون الشيء مبغوضا له تبارك وتعالى مكروها لله تعالى لا يخرجه عن مشيئته عز وجل, كونه مبغوضا إلى الله لا يخرجه عن إيه؟ عن مشيئته تبارك وتعالى. لذلك كان بعض المعتزلة بيتكلم يعني على المعصية, فبيجادل واحد من أهل السنة فبيقول له هل يحب الله عز وجل المعصية وهل يحب الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ فقال له هذا العالم الجليل تراه يعصى قصرا, يعني اللي يعصى ربنا عز وجل يعصي الله قهرا على الله, فكأنما ألقمه بحجر, ألقمه بحجر. نعم, بل يبغضها وينهى عنها. وكون الشيء مبغوضا مكروها له جل وعلا لا يخرجه ذلك عن مشيئته عز وجل, لأن كل شيء صادر عن علم وحكمة. قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه الآية تثبت أنه تبارك وتعالى المتفرد بالهداية والأضلال, وكل عليه وفق علمه وحكمته, وفق علمه وحكمته, وذلك بحسب ما اقتضاه علمه وفضله وحكمته. وفيها كذلك الرد الحاسم على القدرية النفاة, على القدرية النفاة. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء, كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي كأنما يتكلف الصعود إلى السماء, ومعروف أن اللي بيصعد إلى طبقات الجو العليا أن الأكسجين وبالتالي يحس بإيه؟ بضيق في التنفس. نعم, كأنما يصعد في السماء. والله تعالى يجعل صدره ضيقا لا يقبل أن ينشرح للإسلام والعلم واليقين, فبين عز وجل أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يتصرف في قلوب عباده ويجعل صدر من يشاء منشرحا بفضله ورحمته، ويجعل صدر من يشاء ضيقا بعدله وحكمته جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وهذه الآيات خصوصا تناولت الأفعال الاختيارية كالإيمان والاهتداء والضلال وانشراح الصدر بالإسلام أو ضيقه. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تبارك وتعالى. فلم يكن اقتتالهم هنا رغما عنهم، وما وجدوا أيديهم تتحرك بالأسلحة لقتال بعضهم البعض، بل كان اقتتالهم بإرادتهم قطعا، ولكن هذه الإرادة داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، أي شاء أن يقتتلوا، لأنه إيه؟ لأنه وقع ولأنه حدث. واضح كده؟ يبقى علامته أنه إيه؟ أنه حدث ووقع. فذلك دليل على أن الله عز وجل شاءه، ولو لم يرده الله عز وجل، ولو لم يشاءه الله تبارك وتعالى، لما وقع ولما كان. نعم. ولولا أن الله جل وعلا شاء ذلك لم يكن، ففعله عز وجل أنه جعلهم يقتتلون، فهذه إرادته وفعله بهم تبارك وتعالى. أما هم عملوا إيه؟ الاقتتال، هم اقتتلوا. نعم. فدلت الآيات على بطلان مذهب القدرية في أن العبد مستقل بعمله، مستقل بعمل الخير أو مستقل بعمل الشر، وأن ذلك ليس بمشيئة الله تعالى بل بمشيئة العبد. فسبحان الله أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئته، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أي عما يقولون جل وعلا. ودلت الآيات على إثبات المشيئة لله تعالى، وأن كل ما في الكون واقع بمشيئته تبارك وتعالى. من هنا قال أهل العلم: المشيئة تختلف عن الإرادة، المشيئة مشيئة الله تختلف عن إيه؟ عن إرادته. فمشيئة الله كونية محضة، كونية إيه؟ محضة. أما الإرادة فهي تنقسم، فالإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وتنقسم إلى إرادة شرعية، تنقسم إلى إيه؟ إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. أما المشيئة فهي إيه؟ كونية فقط، كونية فقط. نعم. فالمشيئة تختلف عن الإرادة، فإنها لا تنقسم إلى كونية وشرعية، بل هي كونية محضة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان ذلك مما يحبه جل وعلا أو مما لا يحبه، كما في قوله جل وعلا: من يشأ الله يضلل. والله تبارك وتعالى لا يحب الإيه؟ لا يحب الضلال ولا يحب الكفر سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهو يحب ذلك تبارك وتعالى. نعم. وكل فعل علقه الله تعالى على مشيئته فإنه مقرون بالحكمة، كل فعل علقه الله تبارك وتعالى على المشيئة فهو مقرون بالحكمة، ودليل ذلك سمعي وعقلي، فأما السمعي فقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يبقى المشيئة هنا مقرونة بالإيه؟ مقرونة بالحكمة، مقرونة بالحكمة. فدلت على أن المشيئة مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله تبارك وتعالى من أسمائه أنه الحكيم، سمى نفسه ليه؟ الحكيم تبارك وتعالى. والحكيم لا يصدر منه شيء إلا على وفق الحكمة، إلا على وفق الإيه؟ إلا على وفق الحكمة تبارك وتعالى. والإرادة نوعان، إرادة كونية، إرادة كونية بها تكون الأشياء وتقع، فكل ما أراد الله تعالى وقوعه فلا بد أن يقع. قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى كل ما أراد الله تبارك وتعالى حدوثه ووقوعه لابد أن إيه؟ لابد أن يكون، ولابد أن إيه؟ ولابد أن يقع. وهذه الإرادة تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، وما أحب الله منها وما أبغض، وما مدحه وما ذمه. فهو الذي أراد وجود إبليس وفرعون وهامان وأبي لهب وأبي جهل ووجود الشر، وهو يبغض ذلك كله تبارك وتعالى، كما أنه أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير، وهو يحب ذلك تبارك وتعالى. وخلق سبحانه وتعالى الخير والشر، وخلق ما يحب وما يبغض كلا على علم ولحكمة تبارك وتعالى، لحكمة يعلمها جل وعلا. وقد يطلعنا الله تبارك وتعالى على بعض من حكمته جل وعلا، كما أطلعنا في آيات كتابه تبارك وتعالى، فقال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات نزلت في وقعة أحد، في وقعة أحد قد مس الصحابة فيها بعض القرح، ولم تكن غزوة أحد بكل المقاييس هزيمة عسكرية للمسلمين، أنها لم تحقق هذه الغزوة أو اتيان الكفار إلى حدود المدينة، لم يحققوا أهدافهم، لم يحققوا إيه؟ أهدافهم. فقول البعض أنها هزيمة للمسلمين هذا قول يعني يجانبه الصواب، وهو قول محل نظر، لأن أي معركة لابد لها من نتائج، وقبل البدء في أي معركة أنت بتحط إيه؟ بتحط أهداف، بيسموها الأهداف الاستراتيجية، مش كده؟ هدف استراتيجي، فأنت عايز تحقق هذا الهدف، لو ما حققتوش وإن أصبت شوكة العدو، لكن أنت برضو إيه؟ لم تحقق النصر، لأنك لم تحقق أهدافه، سواء كان ذلك في جهاد دفع أو في جهاد طلب، طيب، غزوة أحد هم أتوا إلى إيه؟ حدود المدينة، عندهم أهداف، إيه الأهداف اللي عندهم؟ مش كده؟ إن هم يستبيحوا المدينة، يحتلوا المدينة، يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضوا على دعوة الإسلام. هل نجحوا في تحقيق أي مكسب من هذه المكاسب؟ لكن غاية أنهم عملوا إيه؟ قتلوا 70 من الصحابة رضي الله عنهم، ووقعت جراحات بالبعض، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حدث كان أمر تاني، إنهم إيه؟ رجعوا عن المدينة، رجعوا عن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تتبعهم في حمراء الأسد ومكث بها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. فهي لم تحقق أهي الأهداف الاستراتيجية كما يعني يقول العسكريون أو العسكريون، ماشي كده. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج حقق إيه؟ أراد مكة، فكان ثمة ماذا؟ فتح مكة، مش كده؟ وهكذا. وحيجي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني تأكيد هذا الأمر وتفصيل مثل هذه الأمور في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات نزلت في وقعة إيه؟ في وقعة أحد، أو في غزوة أحد. في هذه الآيات يبين رب العالمين تبارك وتعالى الحكمة من تقدير البلاء والإدالة على المؤمنين، والإدالة على الإيه؟ والإدالة على المؤمنين. ولما سلط الله تبارك وتعالى عليهم أعداءهم، ولما سلط الله عليهم إيه؟ أعداءهم. ولم يسلط المؤمنين في كل الأوقات. لماذا لم يسلط المؤمنين في كل الإيه؟ في كل الأوقات. تخيل لو المؤمنين في كل معاركهم انتصروا، ما دخلوا معركة وخسروها قط، كان يحصل إيه؟ لدخل فيهم من ليس إيه؟ من ليس منهم. لكن هو يريد بس أن إيه؟ أن يأمن بطشهم، يأخذ خيرهم ويأمن بطشهم، يكون في مأمن من شرهم ومن سطوتهم ومن إنزال العقاب الذي يستحق، الذي يستحقه من الإيه؟ من المؤمنين كالمنافقين. فالمنافق عامل إيه؟ هو يظهر الإيمان. لماذا؟ رجاء أن ينال الخير من المسلمين، فهو يتزوج من المسلمين مثلا، يتوارثهم إذا كان في غزو يأخذ من الغنائم وكذا وكذا، مع أنه لا يكن لهم إلا كل إيه؟ إلا كل شر. وفي ذات الوقت لو اطلع المسلمون على حقيقته لعملوه بما يستحق بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى وحكمه جل وعلا. واضح كده؟ فلو كان هم دائما أبدا اللي بينتصروا هيحصل إيه؟ طيب، والذين يعبدون الله على حرف، يبقى الإيمان له أمور أخر. الدين عزيز على الله عز وجل، لا يناله إلا من إيه؟ إلا من يستحق، إلا من يستحق هذا الإيه؟ إلا من يستحق هذا الدين. نعم. ولم يسلط المؤمنين في كل الأوقات، وذلك كي لا يدخل فيهم من ليس منهم من أهل النفاق. فإذا وقعت الإدالة على المؤمنين في بعض الأوقات انكشف المنافقون، وحصلوا انكشفوا ولا لا؟ ولذلك كان ابن أبي كلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رسول الله فاسمعوا له وأطيعوا. لما دعي إلى الخروج يوم أحد قالوا إيه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ. فجوم الصحابة بصروا به، فكان لما يجي يقف موقفا اسم هذا رسول الله اسمعوا له وأطيعوا، يقولون ماذا؟ لا يقبلون منه إيه؟ كلاما. قد عرفوا حقيقة، كشف الله عز وجل لهم إيه؟ لهم حقيقة ما يبطنه من كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك ينجو المسلمون من شرهم ومن خيانتهم ومن فسادهم. قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، وقال في موضع آخر وليعلم الذين نافقوا، أي علما يحاسبهم عليه تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء، هذا بيان أيضا لهذه الحكمة، هذا بيان لحكمة الله تبارك وتعالى في الإدالة على المؤمنين ووقوع هذه الجراحات بأهل الإسلام كما بيّن رب العالمين تبارك وتعالى. فمن حكمته أن يتخذ منهم شهداء، بيان لما يحبه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب أن تبذل الأرواح في سبيله وأن تبذل الأموال في سبيله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ولأن الشهادة عند الله تبارك وتعالى من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، إلا لما يحصل من وجود إيه؟ من وجود أسبابها. فيسلط رب العالمين تبارك وتعالى أعداءه على أوليائه في بعض الأوقات، في بعض الأوقات، فيقتل أولياءه فيكون شهداء بذلك عند الله تعالى. وهذا من رحمته جل وعلا بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس. كتب عليكم القتال وهو إيه؟ وهو كره لكم، وبعدين وعسى أن إيه؟ نعم. والمنازل العالية عند الله عز وجل لا تنال إلا بالبلاء. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، لتكون له عند الله إيه؟ المنزلة، فما يبلغها بعمل، مهما عمل، مهما عمل هذا الإنسان من عمل لا يبلغ به عمله بعد الإيمان بالله عز وجل هذه الإيه؟ هذه المنزلة الرفيعة العالية عند الله تبارك وتعالى، لا يبلغها بعمل. فلا يزال الله يبتليه بما يكره، أي بما يكره الإيه؟ بما يكره العبد، بما يكره المؤمن، حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إيه؟ هذه المنزلة. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وأبو يعلى بسند حسن. فينيلهم الله تبارك وتعالى ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم، وإن كان هذا مكروها إلى الإيه؟ مكروها إلى النفوس، مكروها إلى النفوس. والله لا يحب الظالمين، وقال عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا أيضا بيان من الإيه؟ من حكمته في الإدالة على المؤمنين وتسليط أعداءه على أوليائه جل وعلا. فهذا أيضا من الحكم أنه عز وجل يمحص بذلك المؤمنين فيخلصهم من الذنوب والعيوب. يقال محص الشيء خلصه من العيب، ومحص الله المؤمنين خلصهم وطهرهم من الذنوب وأزال العيوب وتبعات الذنوب وتبعات الذنوب. ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي ليكون إيذاءهم للمؤمنين وقتلهم لهم سببا لإهلاكهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، واستئصالهم وخلودهم في نار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض تبارك وتعالى. فإنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا، وهو قادر على أن ينتصر من الكافرين وألا ينتصر الكفار في موقعة أبدا، في موقعة أبدا، وأن ينصر المؤمنين دائبا أبدا، وأن يسلط المؤمنين فيستأصل شأفة الكافرين ويبيد خضراءهم سبحانه وتعالى. فهو قادر تبارك وتعالى على ذلك، ولكن كما قال جل وعلا: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد ويعلم الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، إن أصابه خير إيه؟ اطمأن به، يبقى الدين ده كويس، يبقى نتمسك به ونتبع وكذا. طب وإن أصابته فتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهل هذا إيمان ينفع عند الله عز وجل؟ نعم، لا إيمان مبنيا على متابعة أهل الغلبة فإنه إيمان ضعيف جدا، لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا، عند أول امتحان يعمل إيه؟ ينقلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أخرجه مسلم. فليس في صفات الله تبارك وتعالى ولا في أفعاله شر أبدا، وخلق الله تبارك وتعالى للشر ليس شرا، ليس شرا، ففعله القائم به سبحانه وتعالى أنه خلق، أنه إيه؟ أنه خلق سبحانه وتعالى، فهو خلق الشر ولكنه سبحانه وتعالى لم يفعل الشر، واضح كده؟ فالشر في المخلوق، الشر في المفعول، الشر في الإيه؟ في المخلوق. أما أفعال الله عز وجل فكلها إيه؟ فكلها خير سبحانه وتعالى. نعم، بل ما يخلقه جل وعلا من الشر يرتب عليه بحكمته أنواعا من الخير لا يحصيها سواه جل وعلا. فالشر نسبي لمن فعله واختاره، وأما عاقبته في الجملة فالخير كل الخير لمن تاب ورجع، لمن تاب وإيه؟ لمن تاب ورجع. فالشر في المفعول أي في المخلوق لا في الفعل، فليس في أفعاله تبارك وتعالى إيه؟ شر، ولكن أفعال الله تبارك وتعالى كلها إيه؟ كلها خير سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة والغاية المحمودة في ذلك، وإن كان إيه؟ وإن كان ظاهره شرا، وإن كان ظاهره شرا. ولله المثل الأعلى، مثلا الطبيب عندما يكوي إنسانا مثلا أو يعني يعمل له عملية جراحية والإنسان يتألم، مش كده؟ الإنسان إيه؟ يتألم. طيب وماذا بعد الألم؟ يبقى الغاية إيه؟ يبقى النظر في المآلات، يبقى النظر في الإيه؟ في المآلات. فالمآل إلى الإيه؟ إلى الشفاء والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى ده خير أم شر؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب المكروهة لله تعالى، الله عز وجل، من عباده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، فيغفر لهم جل وعلا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فهنا يظهر آثار أسماء والصفات. فالله تبارك وتعالى يحب أن يغفر، يحب أن يغفر، فكيف يغفر لمن لم يوجد منه ذنب؟ فكيف يغفر لمن لم يوجد منه ذنب؟ وإنما الأمر مرتبط بوجود الذنوب والمعاصي، وهذا يقاس عليه كل ما تراه، فظهور آثار الرحمة وظهور آثار شدة العقاب وظهور آثار العزة وظهور آثار أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى، وإنما ينتقم من المجرمين ولا ينتقم من المؤمنين الذين أطاعوه تبارك وتعالى. فهذا بعض من معاني حكمته سبحانه وتعالى، وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكثر بيان أنواع من الحكم الكونية كما يكثر بيان أنواع أيضا من الحكم الشرعية، ولكن لا يحيط علما بحكمته جل وعلا إلا هو تبارك وتعالى، لا يحيط بحكمته وبعلمه إلا هو تبارك وتعالى. يبقى ده الإرادة الكونية. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية هي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وما يأمر به جل وعلا من الطاعات وينهى عن المعاصي تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية. ولو كانت كونية ما تعصر شيء في الوجود أبدا، ماشي كده؟ لأنها إرادة إن الإرادة الكونية ليس للعبد فيها اختيار، الإرادة الكونية ليس للعبد فيها اختيار، لكن اختياره فين؟ في الشرعية. الاختيار فين؟ في الشرعية. نعم، فهذه إرادة، فهذا متعلق بإرادته الشرعية، فإنه تعالى يحب اليسر وليست هي الإرادة الكونية، لأنه تعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية. ولهذا بحمد الله تبارك وتعالى لا تجد في هذه الشريعة عسرا أبدا، ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج تبارك وتعالى. فالإرادة الشرعية تشمل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، بغض النظر بقى عن كونه يوجد أو لا يوجد. يبقى الإرادة الكونية إيه؟ كل ما يحبه الله وكل ما يبغضه الله يوجد، طالما أن الله عز وجل إيه؟ أراده، فما أراده الله كونا يقع، بغض النظر كون هذا الشيء يحبه أو إيه؟ أو لا يحبه تبارك وتعالى. أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى، لكن ما يحبه الله تبارك وتعالى المراد شرعا بالإرادة الشرعية قد يوجد وقد لا إيه؟ وقد لا يوجد. فالله عز وجل يحب الإيه؟ يحب الإيمان. طيب والناس هل كلهم مؤمنون ولا منهم المؤمن ومنهم الإيه؟ ومنهم الكافر، ماشي كده؟ نعم، فهي تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه سواء وجد أو لم يوجد، فهي لا تتعلق إلا بما يحبه الله تعالى، وإن كان لا يلزم منها وقوع المراد، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية، ومن الناس من يتوب ومنهم من يصر ولا يتوب، يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. ولو كانت كونا يبقى الكل إيه؟ الكل تائب طائع. نعم، والله يحب أن يتوب علينا ويريد التوبة من الجميع شرعا بأن نفعل أسباب التوبة، بأن نفعل إيه؟ أسباب التوبة. ولو كانت كونية لكان الناس كلهم طائعين تائبين، لأن الإرادة الكونية ليس لأحد فيها اختيار، ليس لأحد فيها إيه؟ اختيار ولا تكليف، ولا تكلف في الإرادة ليه؟ في الإرادة الكونية. والتوبة متعلقة بالإرادة الكونية التي هي متعلقة بكل ما يوجده رب العالمين تبارك وتعالى، سواء كان يحبه أو إيه؟ أو لا يحبه، فهي متعلقة بذلك إيه؟ كونا، متعلقة بذلك إيه؟ كونا. نعم، وما لا يحبه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والتوبة عمل يحبه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في شرعه وفي قدره، لا يخلق شيئا عبثا، لا يخلق شيئا عبثا، ولا يترك خلقه سدى سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ نعم، وما كان لاعبا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي ما كنا فاعلين، أي ما كنا إيه؟ ما كنا فاعلين. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فله سبحانه الحكمة التامة فيما شرعه للناس وأمرهم به وخلقهم من أجل أن يفعلوه بإرادتهم التي خلقها الله لهم، التي خلقها الله لهم. وهذه هي الحكمة الشرعية، وهذه هي الحكمة الإيه؟ هذه هي الحكمة الشرعية. كما في قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماشي كده؟ يبقى ده إيه؟ أمر بالإيه؟ أمر بالاجتناب. طيب وبعدين الحكمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس من عمل الشيطان. طيب إيه الحكمة اللي مبنية على ذلك؟ إيه وجه الاجتناب؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم. أدي بيان للإيه؟ بيان للحكمة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن إيه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى ده بيان للحكمة الإيه؟ الحكمة الشرعية في تحريم هذه الأشياء، في تحريم هذه الإيه؟ في تحريم هذه الأشياء. فبين سبحانه وتعالى الحكم الشرعية العظيمة من تحريم هذه الخبائث، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيان. وكما قال جل وعلا: ولتكملوا العد ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا ونحوه مما يبين الله تعالى فيه حكمته في تشريع الشرائع والمصالح في الأوامر والمضار في النواهي التي حرمها الله تعالى. فهذه الحكمة الشرعية متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، والحساب والثواب والذم والمدح والعقاب والجزاء والجنة والنار مترتبة على الإيه؟ على هذه الحكمة، على الحكمة الشرعية، على الحكمة الإيه؟ على الحكمة الشرعية. واضح كده؟ فمن وافقها وعمل بشرع الله تبارك وتعالى كان من أهل الجنة، ومن خالفها والعياذ بالله تبارك وتعالى فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. وهذه الحكمة الشرعية هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. الحكمة الشرعية هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس، وهي وظيفتنا في هذه الحياة، وظيفتنا في هذه الإيه؟ في هذه الحياة. داخل كل واحد فينا سؤال: لماذا خلقنا الله؟ مش كده؟ احنا ليه موجودين في الدنيا دي؟ كل واحد بيسأل نفسه هذا السؤال، وابنك الصغير ممكن يسألك هذا السؤال، مش كده؟ ثلاث أسئلة حيرت البشرية وحيرت الفلاسفة لقرابة 800 سنة، لقرابة كام؟ حوالي 800 سنة، وهم دايرين في فلك الإجابة على الثلاث أسئلة دولت. ماشي كده؟ أجاب عنهم القرآن: من أي شيء خلقنا؟ ماشي كده؟ فبين الله عز وجل مادة الخلق. ولماذا خلقنا؟ فبين الله عز وجل السبب الذي من أجله خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من الإيه؟ الغاية من الخلق. طيب وماذا بعد هذا العالم؟ وإلى أين نحن صائرون؟ وإن إلى ربك المنتهى. ماشي كده؟ طيب يبقى إذا كان الأمر كذلك، دي ثلاث أسئلة دوخوا الدنيا وهم داخوا فيها حوالي 800 سنة عشان يجاوبوا على الإيه؟ على الثلاث أسئلة دولت. كل هذا جاء في كتاب الله عز وجل، كل هذا في كتاب الله عز وجل. فمن هذه الأسئلة وظيفتنا في هذه الحياة، الوظيفة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. لماذا خلقنا الله في هذا الكون؟ قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن الحكمة من الخلق والغاية من الخلق هي الإيه؟ هي العبادة. نعم، هذه الغاية العبادة ينفذها المؤمنون اختيارا منهم بتوفيق الله تعالى لهم. طب والكافر؟ والكافر. أما الكافرون فقد أمرهم الله تبارك وتعالى, أمرهم الله تبارك وتعالى ونهاهم, يبقى جاءهم الإيه؟ خطاب التكليف, جاءهم من الله عز وجل خطاب التكليف, والله عز وجل أعطاهم من الوسائل ما يعقل به هذا الخطاب, ما يعقل به هذا الخطاب ويدرك به هذا الخطاب, ماشي كده. فعصوا وأبوا, فعصوا وإيه؟ فعصوا وأبوا. طيب لكن هل معصيتهم لخطاب التكليف, معصيتهم لله عز وجل وعدم طاعتهم لأوامر الله تبارك وتعالى تخرجهم عن كونهم عبيدا لله, تنفذهم إرادة الله جل وعلا, ماشي كده؟ يبقى هو الذي خلقكم منكم إيه؟ كافر ومنكم مؤمن, إرادة. يبقى هم عبيد لله عز وجل إيه؟ اضطرارا تحت الإيه؟ تحت الأمر الكوني, تحت الأمر الإيه؟ تحت الأمر الكوني. يبقى هم عبيد ولا مش عبيد؟ عبيد, ماشي كده. لكن هذه العبادة اللي هي تحت الأمر الكوني لا تنفعهم, هذه العبادة لا إيه؟ لا تنفع. أمال العبادة اللي تنفع اللي هي إيه بقى؟ العبادة اللي هي تحت الإرادة الشرعية التي ينفذها المؤمنون بتوفيق الله تبارك وتعالى لهم, ماشي كده. يبقى هم عبيد لله إيه؟ اضطرارا. يبقى هذا يدل على أن العبادة منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع. يبقى العبادة منها إيه؟ يبقى العبادة التي هي تحت الأمر الكوني لا إيه؟ لا تنفع, لا إيه؟ لا تنفع صاحبها. لكن العبادة التي تنفع صاحبها هي العبادة الإباء, الالتزام بشرع الله عز وجل, الالتزام بإيه؟ بشرع الله تبارك وتعالى, فعل ما أمر به الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وهم مع ذلك عبيد لله عز وجل اضطرارا منهم, خاضعون لأمره الكوني ومشيئته النافذة. لكن هذه العبودية الاضطرارية لا تنفع, وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما, ليقر بعبادتي طوعا أو كرها, ليقر بعبادتي طوعا أو كرها. وقول السدي, من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. وله تبارك وتعالى في إيجادهم على ذلك من الحكم والمصالح ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. والإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في إيمان المؤمن, الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في إيمان المؤمن وتفترقان في كفر الكافر. فتجتمعان في إيمان المؤمن كإيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه, فهو مؤمن بتوفيق الله تبارك وتعالى له, أن الله عز وجل خلق الإيمان في قلبه, هداية الإيه؟ هداية التوفيق, هداية التوفيق. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه, وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مطيع لله عز وجل, ملتزم أوامر الله تبارك وتعالى. يبقى أبو بكر مؤمن بتوفيق الله تبارك وتعالى له ومشيئته جل وعلا له الإيمان, دي إرادة كونية, دي إرادة إيه؟ كونية. طيب, وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في نفس الوقت يعمل بطاعة الله, ملتزم بأوامر الله تبارك وتعالى وما أراده الله تبارك وتعالى منه, وهذه إرادة شرعية. يبقى الإرادة الكونية والشرعية تتفقان في إيه؟ تجتمعان في إيمان المؤمن وتفترقان في كفر الكافر. فهو كافر بمشيئة الله تبارك وتعالى, ليس قهرا على الله, فهو كافر بإيه؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى, ليس إيه؟ ليس قهرا على الله تبارك وتعالى, ككفر أبي جهل. كفر إيه؟ أبي جهل. كفر أبي جهل مراد كونا غير مراد شرعا, لأن الله عز وجل أمره بالإيه؟ بالإيمان, وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان, مش كده؟ فهذا الإيمان من أبي جهل مراد إيه؟ شرعا, وكفره مراد إيه؟ كونا. ولذلك لم يقع الإيمان من مين؟ من أبي جهل. لم يقع الإيمان من مين؟ من أبي إيه؟ من أبي جهل, لأنه هنا في الإرادة الإيه؟ في الإرادة الشرعية, في الإرادة الإيه؟ في الإرادة الشرعية التي هي إيه؟ اختيارية بالنسبة لأبي جهل, اختيارية بالنسبة لأبي جهل. ويفترقان في كفر الكافر, فهو كافر بمشيئة الله تعالى، ليس قهرا على الله تعالى ككفر أبي جهل وأبي لهب وأبي طالب وغيرهم، فإنه مراد كونا لا شرعا، وإيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا، ولذلك لم يقع، ولذلك لم إيه؟ ولذلك لم يقع، فهو مخالف لما أراده الله تبارك وتعالى منه. المخالفة هنا للإيه؟ المخالفة الشرعية، المخالفة الشرعية أو المخالفة للإرادة الشرعية. يبقى ده كده الإيه؟ المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. حنكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى المرتبة المتبقية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي خلق أفعال العباد، نرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى للأحد القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.